أن ألفاظ الحديث القدسي صياغة هذا الأسلوب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتضح الفرق. إذا القرآن كلام الله لفظا ومعنى وصياغة وحقا، ولا يوجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلا النقل، يعني هو غريب أمين على رواية هذا الكلام من الله إليه. قد يكون قائل يعني إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له من عظمة القرآن شيء، نحن نصف القرآن بالبلاغة والروعة، ونصفه بالإعجاز، ونصفه بأنه محصول حقائق علمية يذهل لها العلماء حديثا. وعندما نقول رسول الله مجرد جليل نقول بهذا قد يعني جعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن ان يكون له فضل فيما يتجنبه القرآن. وبهذا نقول ان اعجاز القرآن لا فضل فيه لرسول الله، بلاغة القرآن لا فضل فيه لرسول الله، المعاني العلمية في القرآن لا فضل فيه لرسول الله. أليس هذا حقا من مكانة رسول الله؟ قد يكون قائل هذا الكلام ومن الذي يقوله؟ لا يقوله إلا خداع مدجل، ولكن كما يوجد في الناس خادعين ومدجلون يوجد ايضا في الناس سذج وبسطاء يمتلي عليهم اسلوب الخادعين والمدجلين. يعني لو قال قائل في مدرسة مثلا او في جامعة ربما امام طلاب انتم تعظمون محمدا عليه الصلاة والسلام وتحبون ان تقدروه، طيب ايهما اكثر تقديرا لرسول الله؟ ان نقول ان محمدا بريء وهذا القرآن العظيم ليس له فضلا في صياغته ولا في معانيه ولا في قوانينه وشرائعه وعلمه، ام ان نقول ان هذا القرآن العظيم انما ابدعه عقل محمد عليه الصلاة والسلام؟ ايهما اكثر تعظيما لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قد يقصد بعض السذج والبسطاء ولا نقول الحمقى من الناس يفكر يقول فعلا الحال الثاني اكثر تعظيما لرسول الله. أنا كلما عظمت رسول الله يكون ذلك أولى به وأولى بي، وهذا يقتضي أن أقول أن محمدا هو صاحب هذا القرآن وأنه هو الذي صاغه، وبالتالي فإن محمدا يكبر في أعيننا لأن هذا القرآن العزيز الذي لم يستطع منذ 14 قرنا ونيل أن يصوغ مثله أحد، إنما استطاع فرد واحد أن يأتي مثله ألا وهو محمد عليه السلام. هذا أكثر تعظيما لرسول الله. قد يقول قائلا هذا الكلام، لكن إذا نظرنا وعدنا إلى العقل والمنطق نجد أن هذا سؤال انسان مدجل دجان وخادع، ولا يحتاج الانسان للكشف دجله الا الى عقل بسيط. اذكر ان انسانا معروف في هذه البلده كان يوما ما

يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث فيهم انهم يعظمونه وانهم يبذلونه ويحيطون كلاما بحسب الظاهر كلاما مليء بالثناء على محمد عليه الصلاه والسلام. لكن هذا الثناء دهليز الى الوصول بالسامع او القارئ الى ان محمد عليه الصلاه والسلام صاحب فكر جاء الى الناس بابداعاته الفكريه وصاحب راي فهو مصلح من المصلحين وهو الذي فكر وصاغ القران وهو الذي ابدع قانونه وهو الذي جمع العرب على المنهج الذي اخترعه له. يعظمونه حتى يكون للناس البسطاء السدد من هذا التعظيم ما يشبه حكم المخدر، فيقع هذا المسكين الساذج تحت سلطان هذا الخدر الذي يغشي على عقله فينساق وراءه انسياق المسلم انسياق المطمئن الى ما يكون وينظر اخيرا واذا به وصل الى نتيجه يتصور فيها محمدا عليه الصلاه والسلام انسانا مر من جنب هذا العالم كما مر كثيرا من العظماء والمسلمين، فكر وابدع ودعا قومه الى قيم صلحت حينا من الزمن، ثم ان العصر تبدل وانتهى ميقات افكاره وانتهت اراؤه البديعه، وكان حقا ان نتجاوز هذه الاراء ونهملها لان عظمته عظمة ناتجة عن بيئة ونتجها ثورا معينا كان العالم يمر به. فلما انتهى هذا الثور طويت تلك العظمة ايضا. هكذا ينطاق هذا المسكين الادنى وراء هذا الكلام. وانا لا ازال اذكر يوم كتب ذلك الكاتب الامريكي كتابه الذي تكلم فيه عن 100 من العظماء، نعم العظماء 100، وذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام في رأس قائمة هؤلاء العظماء. ما أكثر السجد والبسطاء المساكين الذين صفقوا لهذا الكلام وصاحبه، وما أكثر الذين اقتنوا هذا الكتاب واعتزوا به ورفع به رأس عالية سذاجة ما بعدها سذاجة. ويخيل إلي أن المؤلف وأنداده من أبناء فئته عندما يرون هذا الرواج لكتابه يضحكون ويقهقرون من غفلة وبله كثير من المسلمين. نعم عبارة عن تميم، تميم واضح ينصبونه ليجر المسلمين الى هذا الكلام ولينسوا من خلال هذا الكلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته التي حمله الله عز وجل اياها. نعم ينسون هؤلاء الناس هذا المعنى ويحسنونهم بمخدر العظمة والعبقرية وما إلى ذلك، نعم حتى يوصلوا هؤلاء الناس أخيرا إلى أن صحيح محمد عليه الصلاة والسلام عظيم لكن عظمته انتهت مع عصره، فنحن نعظمه كما نعظم أساطين التاريخ ونغرس عظمة كل انسان في عصره الذي عاش فيه.

للأمانة إلا صندوقا واحدا هو بيت محمد عليه الصلاة والسلام. فما من رجل يريد أن يحفظ أمانة ويودعها عند إنسان إلا ويودعها عند محمد. وما من إنسان يريد أن يحتفظ بسر إلا ويحتفظ به عند محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الذي صدق عمره مع الناس ووقفه قومه بالصادق الأمين يصدق مع الناس ويكذب على الله. سبحان الله. القرآن العلم يقول لنا القرآن كلام محمد. إذا قلت القرآن كلام محمد فأنت رجل علم. وإذا قلت القرآن كلام الله فأنت رجل علم. إذا قلت القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام فقل لي باسم العلم الذي ستبجح به. يا من لا تعرف فرقا بين العلم والعلم فلماذا كان يتلجلج إذا سئل عن موضوع يقول لا أدري. دليل من جهله حتى تنزل آية تجيب السائل فيما سأل. إذا كان القرآن كلام محمد فلماذا ينسى رجاله بين الناس؟ لماذا رأسا ما يقولها آية يصدركها على لسان الله عز وجل؟ التفجير لا يسهل. بل نسأل باسم العلم ما هو أبلغ من ذلك. لماذا في كثير من الأحيان يسأل عن أمور فيشتهر لأن الوحي منقطع عنه فيجيب حتى اجتهاده ويظن نفسه قد أصاب الحقيقة. وإذا بآيات من القرآن تنزل عليه وتخطئه وتأمره أن يعيد النظر فيما قال وأن يقول نقيض ما أخبر به الناس لأن ما قاله خطأ وليس حقيقة. كيف إذا كان القرآن كلاما نعم فلماذا يتخذ هذا الموقف؟ هل هنالك إنسان غايم أن يفتح مكتب؟ هل هنالك إنسان يهوى أن يعني ينزل سمعته إلى الحديث؟ تقول امرأة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنه تقول له يا رسول الله إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي شبهني بأمه. ما هذا الكلام؟ ما في وحي الآن؟ الآن الرسول ينفق كما نفق. قال لها ما أراك إلا قد حلمت عليه. يعني ما أظن إلا أن هذا كلام قد حلمت عليه. قالت له يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا. قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. عادت تتناقشه وتقول له يا رسول الله إنني منه سبية إن ضمنت إليه داعي وإن ضمنت إليه جاعي. يعني أنا في مشكلة. يفكر يقول لا ما أراك إلا قد حرمت عليه ما عندي غيره. فقامت وهي تقول أشكو إلى الله أمر. مسألة باسم العلم مسألة الدجالين الذين يغطون دجلهم بالعلم نسألهم باسم العلم عن هذا الموقف. تخرج خولة رضي الله عنها وبعد دقائق تنزل هذه الآية على رسول الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحايركما والله سميع بصير إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إلى أن قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذا ليس طلاقا. هذا الذي يقول هذا الكلام عليه أن يفسر كلامه. هكذا يقول الله، هكذا يقول القرآن. إذا قال والله ما قصدت طلاقا، إذا لا طلاق. لكن يؤدب هذا الإنسان قبل أن يعود إلى زوجته، ينبغي أن يكفر بأن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما. استدعى رسول الله قوله وطلع عليها الآيات وأنبأها أنه أخطأ. باسم العلم نسأل الدجالين، إذا كان القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام فما هذا الموقف وكيف يفسره العلم؟ الرجل العظيم مولع بأن يرسم نفسه بأن ينزل دعاية نفسه. إذا القرآن كلامه خلاص رأسا بأن تستمين شيء أن ينزل الوحي العلي. نعم، ويكتب نفسه ويقرأ ما يشاء ويقول لها هذا كلام كما قال باسم القرآن وانتهى الأمر. ما هي هذا الموقف؟ وما أكثر المواقف التي من هذا القبيل؟ ولعلكم جميعا تعلمون قصة عبد الله بن أم مكتوم وهو الرجل الفقير الضرير، عندما كان يمر بالسوق وسمع صوت رسول الله يحاور بعض المشركين زعماء المشركين، فتحول إلى حيث يقف رسول الله وأخذ يسمع. كان رسول الله آنذاك يجادله بعض من زعماء قريش، والرسول من هيئة معهم يؤمن خيرا من مناقشتهم. فسمع أخذ يسمع عبد الله بن أم مكتوم واشترك معهم في السؤال. عبد الله بن أم مكتوم رجل مسلم مؤمن دائما مع رسول الله، فقير لا يأبه به زعماء قريش. الرسول أعرض عنه، أعرض عن مجتهدا. ما هو اجتهاده؟ اجتهاده أن هذا من أهل الدار وأنني دائما معه وأما قليلا فأجلس إليه وأرى سؤاله وأجيبه، أما هؤلاء فرقة لا أريد أن أجمع الفرقة. فلم يجد عبد الله بن أم مكتوم وبقي منصرفا إلى زعماء قريش. هذا الثانية يسأل ما أجابه رسول الله، عاد الثالثة يسأل ما أجابه، فأخذ طريقه ومضى. ربما الرجل يعني شعر أن خاطره قد يعني انجرح، أصابه شيء، وكان هذا اجتهادا من رسول الله. طيب، القرآن كلام رسول الله، هكذا يقول العلم. مرة أخرى باسم العلم نسأل الدجالين. كيف تنزل سورة كاملة عتابا لرسول الله؟ لا أكثر من عتاب، تأييدا لرسول الله. كيف أفسر أن هذا القرآن كلامه؟ عبس وتولى أم جاءه الأعمى وما يدري لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. فقد بيده وتلتف إلى كلامي وتجيبه، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره بصعق مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثر إلى آخر السورة، كلها نزلت عتابا لمن؟ لرسول الله. باسم العلم أسأل الدجالين، كيف افهم ان هذا القرآن كلام محمد؟ اذا تمسك العلم هذا التمسك والله ان الجهل لاشركهم، واذا آل العقل الانساني الى ان يتعامل مع الخرافة والنهج الوهم باسم العلم، والى ان يصف الحقائق العلمية بالغيب وما الى ذلك، فما اتعب العقل الانساني الذي يتعامل معه هذا الانسان. القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام، فيبسم العلم نسأل محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، نسأل العلماء الذين لا يتعاملون مع الغيب، هؤلاء أبناء جلدتنا موجودين فيما بيننا. يعني أتمنى أن لو يعني غذى الواحد منهم نفسه بشيء من غذاء العلم حتى أفرح له، ولكنهم يرواه يموتون ظمأ إلى قطرات من العلم، وهم يتوهمون أنهم يتقلبون في بحار العلم والفهم. طيب محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هذول ما بتعملوا بالغيب، هذول مدنيين ما بيشوفوا اسمه غيب. أكيد الجواب الذي سيقولون أيانا لك، محمد عليه الصلاة والسلام عظيم عبقري كسائر العظماء، ويرى ما أمامه لا يتعامل مع الطبيعة. طيب محمد عليه الصلاة والسلام رجل لا يعلم الغيب، لأنه ما في شيء اسمه غيب، وعظيم وعبقري، والقرآن كلامه. يقول محمد طبعا كما يقول هؤلاء في قرآنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأة. كيف علم محمد أن أبا لهب سيموت كافرا وسيصلى بسبب ذلك النار التي توعده الله بها؟ وكيف علم ان امرأته ايضا تظل على كفرها وتموت كافرة؟ ما الذي ادراه؟ نسأل الذين يتبجحون باسم العلم والذين ينظفون ثيابهم من رصاص الغيث حتى ما يصير يعني خرافيين. نعم نسأله كيف قال محمد هذا الكلام؟ إذا قلنا أن هذه سورة كلام محمد عليه الصلاة والسلام، طيب محمد عليه الصلاة والسلام رأى من هو شر من أبي لهب أسلم، أليس كذلك؟ عمر بن الخطاب الذي خطط لقتل محمد عليه الصلاة والسلام، أبو لهب ما فعل ذلك؟ أسلم أم لا؟ خالد بن الوليد الذي حقد العشرات من الصحابة وقتلهم أسلم أم لا؟ من بنت عتبة التي لاقت كذبة حمزة، من الذي كان يتصور أنه مسلم؟ أسلم أم لا؟ وحشي الذي سخرته لقتل حمزة العبد الأسود وحشي أسلم أم لا؟ أسلم. كل هؤلاء أسوأ من أبي لهب، وأبي لهب من عم رسول الله. إذا تصورنا أن واحد من هؤلاء قد يسلم، أقرب هؤلاء من العقل البشري أن يسلم، من هو أبي لهب؟ طيب كيف يقول محمد عن أبي لهب في قرآنه؟ طبعا القرآن كلامه، على حسب كلام العلميين. نعم. كيف يقول محمد عن أبي لهب توفي نارا ذات لهب لنفسه وامرأته؟ ألا يخشى محمد عليه الصلاة والسلام من حبس أبي لهب أن يخسر في ماله، أن يذهب فيه من إسلامه؟ ومحمد يقول الإسلام يجد ما قبله. نعم. ألا يخشى محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلن أبو لهب إسلامه حتى يظهر قبل محمد عليه الصلاة والسلام ويقول ها أنا أسلم، صاحبكم يقول الإسلام يجب ما قبله وهو ينقل عن ربه أنني سأصلى نارا ذات لهب؟ كيف سأصلى نارا ذات لهب؟ محمد عليه الصلاة والسلام ألا يخشى هذا؟ لأنه أسلم من أسلم، إذا زادك من أسلم بأي عقل وبأي ميزان علم، ومهما كان هذا الإنسان أدلى مغفلا، كيف يمكن أن يقول عقله إن هذا الكلام كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ انظروا أيها الأخوة، كم يهبط في بركات البلاء والغفلة والتزايد والحمق أناس باسم العلم يهبطون وهم يتصورون انهم صاعدون. هذا الشيء يعني البداهة العقلية تكشف آفاقه لكل انسان مفكر حر. كيف يكون القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن يقول عن اليمين من المغيرة؟ ما الله فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر في التصوير ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر سأسليه فقط. وما أدراك ما سقر؟ لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر. هذا كلام محمد باسم العلم الأبلة وباسم العلم الخرافي نقول هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا التصوير العجيب لتذكير الوليد بن المغيرة في القرآن، فكر فكر ذهب رجع بعدين شو طلع معه؟ طلع معه إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذه هي نتيجة الذهاب الثياب التكفير التكفير. نعم. محمد كيف يجري السياسيين عنه سأصليه سقر بسم الله؟ طيب هذا الآخر ألا يمكن أن يكون؟ وما أدرانا أن الوليد بن المغيرة لم يسلم؟ ومن الذي يعلم؟ وهؤلاء الذين يقولون القرآن كلام محمد لا يتعاملون بالغيب أبدا ولا يؤمنون أن هنالك غيب حتى نقول إن محمد كان مطلع على الغيب. نعم. إذن كيف هذا السؤال؟ هل كلف الذين يتمشدقون باسم العلم ويتصورون ان محمدا رجل مصلح مر مع الزمن وعلينا ان ندرس حياته كمصلح مر وانقضى دوره، هؤلاء الناس يحملون انفسهم مسؤوليه ضروره الاجابه عن هذه الاسئله باسم العلم؟ فلماذا لا يجيبون؟ لماذا لا يجيبون عن هذه الأسئلة؟ ولتمنيت والله أيها الإخوة، لأن ألاحق هؤلاء الدجالين باسم العلم أن يقف واحد أمامي يوما من الأيام، لا متحديا بل باحثا، وأسأله فيجيبني لعلي أنا المخطئ. تمنيت، ولكن كل منهم يقول كلمته الضخمة التي لا رصيد لها عندما يكون في موقف كموقف. نعم ذلك الطائر الذي يضع النعام الذي تضع رأسها في الرمل فإذا جاء من يريد أن يحاكم ويناقش فر ولا فرار الملبوس. لا يا أخي برجلين بس تعلمنا بس تشرح لنا نحن جهال نحن جماعة غيبيين بس فهمنا نحن ضعاف طيب ليش عم تعرف. هذا يدل على شيء آخر بلاء هو أننا نفكر بعقول غيرنا. أما دماغنا عبارة عن وعاء ثالث امتلأ بعقول الآخرين وهذه الظاهرة تسمى هي عبارة عن يقين كبير تسميها قابلية الاستماع. ليست المصيبة الاستعمار الواقعي فما أيسر أن يسبب الاستعمار بالتحرر وأدواته ولكن المصيبة قابلية الاستعمار. رب أرض طهرت من مستعمرين ورب أرض طهرت ممن كان يتلاعب بآلهة وممن يمتص خيراته لكن طالما العقول خاضعة لقابلية الاستعمار فماذا تفعل؟ عندما يأتي صعلوك غربي يعني في البريطان رتل مثلا عندما يأتي إنسانا مثل هذا الذي ألف هذا الكتاب العظماء عندما يأتي إنسان مثل غيرهم رجل غربي يفكر نخرج من رؤوسنا عقولاً ونضع عقولها في مكان عقولنا نفكر بعقولهم. هذه هي المصيبة الكبرى. تحرك فكر بذاتك إذا كان هذا الأمر خرافة حقا فاركل هذه الخرافة بقدمك ومبروك لك موقفك. وأما إذا كنت تتعامل مع العلم وانت تسمي العلم خرافه فتيقظ ايقظ نقطه من ثباتك من ذهولك. كيف القران كلام محمد؟ كيف اي كلمه علميه يمكن ان ترفض هذا الوهم الخرافي؟ كيف؟ نعم اتمنى ان يضع النقاط على هذه الحروف انسان علمي حتى اتبعه. كيف لك؟ لكن كيف هذا؟ اذا انتهينا الى ان القران لفظا ومعنى وصياغه كلام محمد كلام الله عز وجل ومحمد عليه الصلاه والسلام مجرد مبلغ عندئذ لا بد ان نحمل انفسنا مسؤوليه ما يقوله لنا هذا القران. وهذا هو الذي يجعل هؤلاء الناس يفرون. متى قلت باسم العلم والمنطق والحقيقه ان القران كلام الله اذا هنالك اله؟ اذا هذا الاله امر اوجد حرم اباء نهى؟ اذا ينبغي ان نتحمل مسؤوليات اوامره ونواهيه وضعنا وضع لنا شرائع. من الذي يستطيع ان يناقش هذه الشرائع وقد امنا ان الواضعه هي الله؟ الباري عز وجل انبانا عن وقائع سنجدها امامنا بعد الموت حياة البرزخين وبعدها حياة الآخرة. من الذي يستطيع أن يناقش في هذا؟ الدار عز وجل حدثنا عن حساب وعذاب ونعيم. من الذي يستطيع أن يرد هذا الكلام؟ لكن طيب إذا أردت أن أفر من هذه المسؤوليات فهل استطيع ان اسر فعلا اذا اغمضت عيني ووضعت على عيني عصابة التجاهل والتغافل وقلت هذا ليس كلام الله كلام محمد عليه السلام وانا اعلم انني اتلاعب بالحقائق طيب هل هذا ينجيني فعلا من المسؤولين لا ينجيني من المسؤولين الحقيقة قائمة ان عرفتها او لم تعرف الحقيقة ثابتة علمك بها او جهلك بها لا يغير ولا يقدم شيء هذا الامر ينبغي ان نعلمه وينبغي ان نكون على بينة منه هذا الكلام جميل يعني ما كان يعني في بالي وانا قد بدأت بهذا الحديث ان اذكره لكن عندما اخذت اشرح الفرق بين القرآن والحديث القدسي يضطرني التعريف ان اوضح ان القرآن لفظا ومعنى كلام الله عز وجل وجدت ان هنالك فائدة كبيرة جدا من فتح ملف هذا الكلام لاننا يا للاسف نعاني من مشكلة حضارية خطيرة جدا ما هي اننا عندما نقرأ لنتعلم لا نتعلم لنبحث عن الحقيقة وانما يتعلم كثيرا منا يقرؤون ويتثقفون ليستخدموا ثقافاتهم لأهوائهم ورغائهم هذه مصيبة وبلاء حضاري ساحق يعني مثلا كثيرون يقرؤون لكن قبل ان يقرؤوا يضعون المخطط في اذانهم من يخطط يقول احدهم في ذهنه انا اريد ان اتثقف لان تهي الى قرار ان ما في دين ما في اله ما في شرائع والانسان حر يفعل ما يشاء اريد ان اصل الى هذه النتيجه بحق او بباطل وانا من السهل علي ان اصبغ كل كلام اتعلمه بصبغه رئيسي نعم هل العلم مطلوب من اجل الوصول الى الرغائب اشرف شيء في الكون لماذا لانه الضياء الذي ينير لك الطريق الى الحقيقه واشرف من العلم الحقيقه وشرف العلم لانه ضياء يدلك على الحقيقه فما رايك اذا استخدمت العلم كذاك انفتيتها من اجل ان تحقق هذه الدابة يعني العلم هوى نفسي رغائبي فقط مهما كان الامر لماذا في سبيل اي مصلحة في سبيل اي تجارة انت رائدك البحث عن الحقيقة كما نقول دائما اذا الحقيقة كانت حيث الالحاد فعند الالحاد نقف ونعتلف اذا كانت الحقيقة حيث الايمان بالله فعند الايمان نقف ونعتلف هذا الايمان واذا اعتنقنا الايمان طبعا لابد ان نتحمل مسؤوليات هذا الايمان قولا واحدا بدون شك اما ان اسير على خلاف هذا المنوال فهذا تنكب عن جادة العلم انا لا اقول الدين تنكب عن جادة العلم لذلك انا اذهب عندما اجد غرب النيل عاشوا في حلقة الالحاد ثم اتيح لهم ان يفكروا بعد تفكير اهتدوا الى الحق نفضوا ايديهم من الماضي ومما تعودوا عليه من شهوات واهواء واعتنقوا هذا الدين الحق وتحملوا مسؤوليات هذا الدين لو انك سألتهم لماذا يقول انا رجل علم وعلمي اوصلني الى هذه الحقيقة وكنت جاهلا. بينما المسلمين كثيرا من المسلمين يغشوا على عقله واذا راى الحقيقة عن يمين وضع وشاحا نعم امام يمينه لكي لا يرى الحقيقة واذا لحقت الحقيقة الى اليسار وضع هذا الحاجز عن يساره حتى لا يرى هذه الحقيقة. لماذا؟ في سبيل ماذا؟ وانت غدا ستقف امام هذه الحقيقة. هذه المقدمة كان لا بد منها. وانهي هذا الدرس بان اقول لكم سناخذ بجاهه ان شاء الله يرسل بمناسبة عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. يوم الاثنين المقبل ويوم الخميس. وموعدنا ان شاء الله تعالى الاثنين بعد المقبل ان احيانا الله وكل عام وانتم بخير.